إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني مع كتاب التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة. وهذا هو الباب الثالث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد. وقلنا باب، الباب هو ما يدخل إليه إلى غيره حسيا كان أو معنويا. من حقق التوحيد دخل الجنة. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذه الترجمة، يعني هذا العنوان، لبيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى نفي العذاب في الترجمة، بل قال من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ولم يقل ولا عذاب، وذلك للجزم به إذا انتفى الحساب. يعني من انتفى عنه الحساب فبالتالي ويلزم عنه أنه ينتفي عنه العذاب. وهذه الترجمة هي من جملة فضل التوحيد، وهو قد ترجم قبل ذلك رحمه الله تعالى عن فضل التوحيد، فقال: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا من فضل التوحيد، ولكنه أفرده عما سبق تعظيما له في موجبه وفضله، تعظيما له في موجبه وفضله. طيب، ما معنى قول المؤلف من حقق التوحيد؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد معناه رسوخه وثبوته بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله. رسوخ التوحيد وثبوته بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله. فيصف التوحيد من الشرك، ويصفى من البدع، ويصفى من الذنوب. والذي ينافي التوحيد أيها الإخوة الأعزاء يرجع إلى ثلاثة أصول. ما ينافي التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول: الشرك والبدعة والمعصية. هذا جماع ما ينافي التوحيد. فأما الشرك فهو ينافي التوحيد بالكلية، يعني والعياذ بالله من أشرك شركا أكبر فهذا خرج من أهل التوحيد إلى غيرهم. وأما البدعة فهي تنافي كمال التوحيد الواجب، يعني تنقص كمال التوحيد الواجب. وأما المعصية فهي تقدح في التوحيد وتنقص من ثوابه، تقدح في التوحيد وتنقص من ثوابه. والمراد بالانفكاك عن المعصية ما معناها؟ هل معناها أن المؤمن المحقق للتوحيد لا يذنب أبدا؟ لا، ليس هذا المقصود. ولكن المراد بالانفكاك عن المعصية مقصوده المبالغة في اجتناب المعاصي، لأن كل ابن آدم خطأ، أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والمعصية هذه تقدح في توحيده وتنقص من ثوابه إذا لم يتب منها، فيبادر إلى التوبة من المعاصي إن وقعت منه معصية، فيبادر إلى التوبة من المعاصي إذا وقع فيه معصية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة تدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم، يعني يشبه أباه آدم، لأن آدم عصى ربه سبحانه وتعالى، عصى ربه سبحانه وتعالى فتاب، فتاب الله عز وجل عليه. فمن وقع في معصية فندم عليها وتاب فهو بذلك يشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم. وتحقيق التوحيد المذكور هنا على درجتين: الدرجة الأولى تحقيق فرض وتحقيق نافلة، درجة فرض، والدرجة الثانية هي درجة نافلة. أما التحقيق الفرض فجماعها السلامة من المنافيات، من المنافيات السابقة، يعني يسلم من الشرك، ويسلم من البدعة، ويسلم من الإصرار على المعصية وعدم التوبة منها. وأما الدرجة النافلة فجماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله تعالى والأنس به وكمال التعلق به والانخلاع عن كل ما سواه، وهذا أمر يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما، وهو أعلى درجات العبودية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. أما الدليل الأول فهو قوله تعالى في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. ودلالة الآية على مقصود الترجمة في قوله تعالى، دلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين: الوجه الأول في قوله تعالى في ذكر أوصاف إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، فذكر أربع صفات من أوصاف إبراهيم الدالة على تحقيق توحيده، لأن المؤلف ساق الآية للدلالة على أن من حقق التوحيد دخل الجنة، فذكر الله عز وجل من صفات إبراهيم مثنين عليه بأربعة صفات. الصفة الأولى: إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني قدوة وإماما ومعلما للخير، هذا معنى أمة، يعني كان يقتدى به صلى الله عليه وسلم في الخيرات والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة الله لغير ذلك. وهذه الإمامة في الدين إنما يكون بتكميله لمقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. الصفة الثانية التي مدح الله عز وجل بها إبراهيم: قانتا لله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: القنوت دوام الطاعة، القنوت دوام الطاعة. الصفة الثالثة: حنيفا. والحنيف قال ابن القيم: الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وأما الصفة الرابعة التي مدح بها إبراهيم أنه ما كان من المشركين، وذلك لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك، وكل هذه الصفات تنصب في أنه من المحققين للتوحيد. وأما الدلالة الثانية في الآية على مقصود الترجمة في قوله سبحانه وتعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين، قال الزجاج أي من الفائزين، وأعظم فوز هو دخول الجنة والنجاة من النار. فذكر الله عز وجل جزاء إبراهيم أنه يدخل الجنة ويكون يوم القيامة من الفائزين، وهذا لتحقيقه للتوحيد، فمن حقق التوحيد دخل الجنة. الدليل الثاني وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في مدح هؤلاء المؤمنين بقوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فالمسارع في الخيرات سابق في المآلات، يعني هؤلاء كان حالهم في الدنيا أنهم يسابقون ويسارعون إلى الخيرات، فكان جزاؤهم في الآخرة أنهم يسبقون الناس في المآلات أي في الآخرة، فيقولون أمام الناس في الجزاء الحسن وفي دخول الجنات. وأعظم السبق في الآخرة دخول الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأحق الموحدين بذلك هم المحققون للتوحيد. الدليل الثالث الذي ساقه المؤلف للدلالة على مقصود الترجمة ذكر عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو صريح فيما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى، والدال على تحقيقهم التوحيد من أنهم الصفات التي ذكرت في الحديث في وصف هؤلاء 70,000 من صفات تحقيق توحيدهم أنهم لا يسترقون أي لا يطلبون الرقى، وأنهم لا يكتوون، وأنهم لا يتطيرون، وأنهم على ربهم يتوكلون. فهذا دال على تحقيقهم التوحيد الموجب لدخولهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل في هذا الباب، فقال: أول مسألة معرفة مراتب الناس في التوحيد. معرفة مراتب الناس في التوحيد، فإذا قلنا من حقق التوحيد دخل الجنة، فهذا دال على أن أهل التوحيد ليسوا على درجة واحدة فيه، فمنهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فيختلفون في تحقيق توحيدهم إلى درجات كثيرة. المسألة الثانية: ما معنى تحقيقه، وقد سبق الكلام عليها. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، والذين هم بربهم لا يشركون. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. ما معنى قول المؤلف كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد؟ أي ترك طلب الرقية والكي، هذا هو من تحقيق التوحيد، وهذا فيه كمال التوحيد الواجب. فقول كون ترك الرقية يعني ترك طلبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في وصيهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقى، لا يطلبون الرقية من غيرهم. أما إذا رقاق إنسان من غير أن تطلب فلا بأس في ذلك، ولا ينقص العبد عن هذه الدرجة العالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي صلى الله عليه وسلم وأمر بالرقية. أما المنقص عن هذه الدرجة العالية هو طلب الرقية، لا يسترقون. هذا معنى قول المؤلف كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، يعني الصفة الجامعة لتلك الصفات المذكورة للسبعين ألفا أنه تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن توكلهم على الله. السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الصحابة فهموا أن هؤلاء السبعين ألفا لا يصلون إلى هذه الدرجة إلا بعمل يوصلهم إلى ذلك. الثامنة: حرصهم على الخير. الصحابة لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، تجدهم يسألون عن هذه ما صفاتهم، ويسأل بعضهم بعضا، هذا من حرصهم على الخير. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، يعني أعدادهم كثيرة جدا وهم أكثر أهل الجنة، كذلك في الكيفية، فمنهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فهذه فضيلة للأمة في الكمية وفي الكيفية. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى من ذكر كثرة عددهم. الحادي عشر: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. والفائدة من ذلك فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث يأتي النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان، ويأتي النبي ليس معه أحد، فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أعرض عنه كثير من الناس لا تحزن، فأنت لست بدعا من الرسل. كذلك فيه بيان فضيلته صلى الله عليه وسلم، فضله صلى الله عليه وسلم، وفضيلة هذه الأمة أيضا. الثاني عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثلاثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. فإنسان لا يحزن من قلة عدد من يسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه يعني تصور أنه ربما النبي لا يأتي معه أحد، أو نبي ما يستجيب له إلا رجل واحد، أو نبي ما يستجيب له إلا رجلا، وهكذا. الرابع عشر أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامس عشر ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. وهذا أمر مهم، الإنسان لا يغتر بالكثرة ولا يزهد في القلة. لا تغتر بالكثرة، أي لا تغتر بكثرة، لا تغتر بكثرة الهالكين. الإنسان لا يستوحش إذا لم يكن يسير معه في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، طريق العلم والدعوة لله عز وجل، عدد قليل جدا، لكن الفسق والفجور وما لا فائدة منه يكثر فيه الناس. وكما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كذلك لا تغتر بكثرة الناجين، أي كثرة الأتباع أو الأنصار أو المتابعين، فتهلك بالعجب والغرور والعياذ بالله. فلا يغتر العالم ولا المتعلم بالكثرة، فلا يغتر العالم ولا المتعلم بالكثرة. قيل للأعمش رحمه الله تعالى: الآن بالكوفة 5000 يطلبون الحديث. قال: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. وهذا من بديع فقه السلف رحمهم الله، لأنه إذا كثر المنتحلون صفة العلم وقل تأدبهم بآدابه ومعرفتهم حقوقه، فكل واحد منهم يرى نفسه رأسا، وإذا كثرت الرؤوس تناطحت، فلا يسلم من هذا إلا من جرد قصده لله تعالى. فلا تحمله كثرة على إقدام ولا قلة على إحجام. السادس عشر: الرخصة في الرقية من العين والحمى. وكلمة الحمى التي جاءت في الحديث المقصود بها كل شيء، المقصود الحمى هو سم العقرب ونحوها، سم العقرب ونحوها، يعني كل ما يلدغ وكل شيء يلسع فهذا يسمى حمى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية من عين أو حمى. قال الخطابي رحمه الله تعالى: أي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. السابع عشر: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الحديث الثاني. الثامن عشر: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، لأنه لما ذكر نفسه أنه كان بالأمس ورأى هذا الذي سقط، فقال: أما إني لم أكن أصلي، يعني ما أراد أن يمدح بما ليس فيه، ما أراد أن يمدح بما ليس فيه. التاسع عشر: قوله: أنت منهم، علم من أعلام النبوة، أن عكاشة رضي الله عنه أرضاه عاش على الإسلام ومات عليه، ومات شهيدا في معركة الجسر رضي الله عنه أرضاه. العشرين: فضيلة عكاشة، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من 70,000. والحادية والعشرون: استعمال المعاريض. والمعاريض المقصود بها إطلاق لفظ يوهم معنى مع إرادة معنى آخر، وقالوا: وفي المعاريض مندوحة من الكذب، يعني في المعاريض ما يغني عن الكذب. فقوله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، ليس هو المانع الحقيقي، ولكن كما ذكر العلماء أنه ربما يكون هذا السائل من المنافقين. وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح بذلك تأليفا له، فقال: سبقك بها عكاشة. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يفتح الباب فيأتي من ليس في هذه الدرجة فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال عكاشة، فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب باستعمال المعاريض. 22، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في رده لهذا الرجل سبقك بها عكاشة. الباب الذي بعده هو الباب الرابع من كتاب التوحيد، وهو باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، ومقصود الترجمة أي هذا العنوان مقصوده إبعاد نفوس الخلق عن الشرك كله بتخويفها منه ليحذروه. فيجب على الموحد أن يخاف من الشرك ويحذره، لأن الشرك شر الشر، والشر يحذر منه ويخاف. فمقصود الترجمة إبعاد نفوس الخلق عن الشرك كله بتخويفها وتحذيرها منه. والشرك في الشرع له معنيان. الشرك إذا أطلق في الشرع له معنيان، معنى الأول معنى عام، المعنى الثاني معنى خاص. أما المعنى العام فهو جعل شيء من حق الله لغيره، يطلق الشرك بالمعنى العام على جعل شيء من حق الله لغيره. وأما المعنى الخاص فهو جعل شيء من العبادة لغير الله. فالمقصود بالشرك جعل شيء من العبادة لغير الله، وهذا المعنى إذا أطلق الشرك فإنما يراد به ذلك. وانقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر معناه جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان. وأما الشرك الأصغر فهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، يزول معه كمال الإيمان. فيجب الحذر منه كله، سواء من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. انتبه أنه يحذر من الشرك كله كبيره وصغيره. فأما الشرك الأكبر أيها الإخوة الأعزاء فهو يحبط العمل، ومن جاء به فلا خلاق له ولا حظ له ولا نصيب له في الآخرة، ويكون خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله، لا يخرج منها أبدا. وأما الشرك الأصغر فيدخل في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأصغر على أصح قول العلماء أنه أيضا لا يغفر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. أولها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم أخونا يسأل. نعم الشرك قلنا الشرك إذا أطلق أيها الإخوة الأعزاء في الشرع فيراد به معنيان، المعنى الأول معنى عام، المعنى الثاني معنى خاص. المعنى العام هو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره. وأما المعنى الخاص فجعل شيء من العبادة لغير الله، يعني مقصود به يخص توحيد الألوهية فقط، توحيد العبادة فقط. جعل شيء من العبادة لغير الله، هذا المعنى الخاص، وهذا هو الذي أطلق الشرك في الشرع يراد به، إذا أطلق في الشرع يراد به. نعم طيب قلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر تحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. أما الدليل الأول فقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودلالة الآية على مقصود الترجمة في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله عز وجل، وما دونه فهو تحت المشيئة على رجاء المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الشرك كذلك بهذا الغلظ في العقوبة أوجب الخوف منه والحذر منه. وتقدير الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي يغفر به، هذا في تأويل مصدر، أي لا يغفر إشراكا به أو لا يغفر شركا به، وهذه نكرة في سياق النفي فتعم، أي تعم الشرك الأكبر وتعم كذلك الشرك الأصغر. والشرك من أظلم الظلم وأقبح الفحش، لأنه يسوي بين الملك الجبار الغني من كل وجه مع المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا. فهذا من أقبح الأمور وأظلم الظلم، أن يشرك العبد بربه سبحانه وتعالى. وأما الدليل الثاني فهو قال المؤلف: قال الخليل، وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل مقصود به إبراهيم، وقد تقدم معنا أن مقام الخلة، مقام الخلة، إنما هو لإبراهيم ولمحمد أيضا صلى الله عليه وسلم. والدليل الحديث كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. الخليل إبراهيم ماذا قال في الدعاء؟ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دلالتها على مقصود الترجمة على خوف من الشرك أن من وجهين: الوجه الأول كون الداعي بذلك، من الذي يدعو؟ إخواني، إبراهيم. وإبراهيم الخليل عليه الصلوات والسلام من أعظم الناس تحقيقا للتوحيد، من أعظم الناس تحقيقا للتوحيد. فإبراهيم هو الذي كسر الأصنام، وهو الذي فارك أرضه وأهله، والذي دعا إلى التوحيد، والذي ألقي في النار، والذي وفى بكلمات الله، ومع ذلك يدعو ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم يخاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك فغيره من باب أولى. إذا كان إبراهيم هو الذي حقق التوحيد يخاف على نفسه من الشرك فغيره من باب أولى. وأما الوجه الثاني من دلالة الآية على مقصود الترجمة في كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام. وإنما يدعى بالتجنيب، يعني تكون عبادة الأصنام في جنب، ويكون أنا وأهلي في جنب آخر مفارقا لذلك. وإنما يدعى بالتجنيب فيما يخاف منه ويحذر. فإذا كان إبراهيم مع علو مقامه في التوحيد خائفا من الشرك فغيره من باب أولى. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يدعو بذلك، فقال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فإذا كان إبراهيم الذي فعل ما فعل يخاف من الشرك فكيف بمن دونه؟ فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به، لا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل الثالث فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من الشرك، فيجب الحذر منه واجتنابه والبعد عنه. الدليل الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله من مات وهو يدعو، ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله من مات وهو يدعو إلى قوله دخل النار، فما كان موجبا لدخول النار وجب الخوف منه والحذر منه والبعد عنه، لأن والعياذ بالله موجب دخول النار هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، التنديد يجعل شيء لأحد ما لله سبحانه وتعالى فيجعله في مكانة ربه سبحانه وتعالى، وهذا تنديد والعياذ بالله. فالشرك يجب الحذر منه. وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان: إدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، إما أن يكون دخول تأبيد، وإما أن يكون دخول تأميد. الشرك إذا أدخل العبد النار هذا على نوعين: النوع الأول دخول تأبيد، والثاني دخول تأميد. أما دخول التأبيد يعني يدخل النار أبد الآبدين، لا يخرج منها أبدا، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر. وأما دخول التأميد يعني يدخل النار إلى أمد، إلى أجل مسمى، ثم يخرج بفضل الله سبحانه وتعالى إذا أدركته شفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيخرج من النار. نعم، فقلنا بارك الله فيكم أن دخول العبد للنار بسبب الشرك على نوعين: إما أن يكون دخول تأبيد يعني أبد الآبدين لا يخرج منها أبدا، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر، وإما أن يكون إلى أمد ثم يخرج بعد ذلك، وهذا حظ أهل الشرك الأصغر الذي لم يغفره الله عز وجل ورجح مع سيئاته. وأما الدليل الخامس فحديث جابر رضي الله عنه عن أبيه جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وما كان موجبا لدخول النار أي الشرك وجب الخوف منه، فالشرك يدخل العبد النار فيجب الخوف منه. وهذا إخواني يبين لنا مدى وخطورة الشرك، لأن الشرك والعياذ بالله كما تقدم معنا فإنه يحبط العمل، ومن أتى به يوم القيامة فلا خلاق له ولا نصيب له ولا حظ له والعياذ بالله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب المسائل، فقال: المسألة الأولى الخوف من الشرك، والمسألة الثانية أن الرياء من الشرك، أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، أي أن الرياء من الشرك، من الشرك الأصغر، لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر فقال الرياء، فقال الرياء. وهل يكون الشرك الأصغر هل يصل إلى حد الشرك الأكبر أم لا؟ نعم، قد يصل إلى حد الشرك الأكبر إذا كان العبد والعياذ بالله يرائي في أعماله كلها، وهذا وحال المنافقين أنهم يراؤون في أعمالهم كلها ويراؤون في أصل الدين، ويراؤون في أصل الدين، وهذا حال المنافقين والعياذ بالله. أما من كان وقع ذلك في بعض أعماله فهذا ليس من جنس الشرك الأكبر، وإنما هذا من جنس الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. المسألة الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأن النفس تحب المدح، فهو يتسرب إلى النفس سريعا ويعصر على النفس اتقاء، ويعصر على النفس اتقاؤه، ولذلك من أشد الأشياء على النفس ترك حظها، ترك حظها، لذلك النجاة منه عسيرة جدا، فينتبه. الخامسة قرب الجنة والنار، قرب الجنة والنار، لأن العبد إذا مات قامت قيامته، وكما جاء في الحديث الجنة أقرب إلى شراك نعلكم، إلى شراك الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك، فإن من مات قامت قيامته. الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. المسألة لأنه إذا اجتمع الشرك مع شيء أفسد كل شيء والعياذ بالله، الشرك يفسد الأعمال كلها. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، أي لا معبود حق إلا الله. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، وأنه يكون من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الباب الثاني الذي ذكرناه في هذه الليلة، ونقف عند هذا الحد. نسأله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم من الشرك، وأن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص، وأن يتوفانا على لا إله إلا الله، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله هذا، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اليوم.